تفسير الآية 6 من سورة التين يقول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي لكن الذين أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فصدقوا بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فتكون كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوه تابوا منه سريعا وأولا بأول، فمثل هؤلاء لهم حتما من الله تعالى عطاء عظيم غير ممنون، أي غير مقطوع أبدا، بل هو دائم مستمر في دنياهم وأخراهم، حيث تمام الخير والأمن والسعادة بسبب فعلهم لكل خير وتركهم لكل شر من خلال عملهم بأخلاق الإسلام ونشرهم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وصبرهم على أذى من يؤذوهم ودفاعهم عنه ضد من يعتدي عليه. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين في دنياهم، بمعنى لا يشيخون بحيث تذهب عقولهم، ولو فرض وأصيب أحدهم بعدم تركيز في شيخوخته أو حتى في شبابه لمرض ما، فإن الله تعالى يكتب له من الأجر ما كان مواظبا عليه من أعمال صالحة بكرمه وفضله، لأنه منعه مانع خارج عن إرادته، ولو كان سليما صحيحا لفعله، فأجره غير ممنون أي لا ينقطع إلا بموته.